وإنما إذا أعجبه الطعام أكل وإذا لم يعجبه ترك. ولا يدخل في هذا توجيه الإنسان لأهله عندما يخطئون في صنع الطعام أو يتكاسلون في الاجتهاد في إعداده، فإن هذا ليس عيبا للطعام وإنما عيب لفعلهم الذي قصروا فيه. قال: وقرانه في تمر مطلقة، يعني يكره للإنسان أن يأخذ تمرتين سواء ويأكلها، لأن هذا يتنافى مع ما قلناه في البداية، فالإنسان لا يأخذ تمرتين مع أو حبتين من العنب مع ويأكلها أو نحو ذلك مما يؤكل واحدة واحدة، فإنه يكره للإنسان أن يقرن، لأن هذا مدعاة إلى الشرف، وهو أيضا سوء أدب. وأن يفجأ قوما عند وضع طعامهم تعمدا. قال: ويكره للإنسان أن يفجأ قوما عند وضع طعامهم تعمدا. إنسان يعرف أن هؤلاء يقدمون طعامهم الساعة الثانية والنصف، فيريد أن يفجأهم ويدخل عليهم ويأكل معهم دون أن يعلموا به ومجيئه، فإن هذا من الأمور المكروهة، لأنه يسبب لهم حرجا وضيقا. إذا كنت تريدهم أن يستضيفوك فأتي مبكرا، بحيث أنهم يستطيعون أن يهيئوا طعاما لك ويصنعوه. وأكله كثيرا بحيث يؤذيه. قال: ويكره للإنسان أن يأكل أكلا كثيرا بحيث يؤذيه ويسبب له التخمة ويسبب له أمراضا ونحوها، أو قليلا بحيث يضره. كذلك يكره للإنسان أن يأكل طعاما قليلا بحيث أنه يضره، وإنما يأكل الاعتدال، يأكل الاعتدال لا القليل الذي يسبب له ضعف في جسمه وخمول وعدم قدرة على أداء عمله، ولا التخمة التي تسبب له أمراضا وأيضا عجزا عن الحركة والعمل. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك. وإذا كان الإنسان يريد أن يقلل فليكن لقيمات يقيمن صلبة، معنى أنه تستقيم صحته. أما أن يترتب على أكله القليل أمراض به فهو ممنوع ومحرم عليه، لأن الإنسان لا يجوز له أن يضر بنفسه فيسبب له نقصا في قدرة أعضائه على العمل مما ينتج عنه بعض الأمراض، وإنما يكون معتدلا في كل أموره. وهكذا ديننا دين الوسطية في كل شيء، حتى في المسائل البدنية والمسائل الخاصة مطلوب من الإنسان فيها الاعتدال وعدم الإسراف أو الإفراط أو التفريط. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.